بأن والده ووالدته قد غضبا من زوجته وقد تسببت في إسخاطهما فأخرجاها من البيت وهو في الغربة، وبعث إليه بما حصل منها فيقول: غضبت لأنها تكلمت على والدي، وبعثت لها رسالة وقلت فيها: والله طالقة ومحرمة علي مثل أمي وأختي، وأنا الآن أريد أن أرجعها، فما الحكم؟ بارك الله فيك. الجواب: الحقيقة أن الأمر يحتاج إلى معرفة موقف والديك من هذا الموضوع، من ناحيتي أن هذه المرأة هل هي متسببة في إغضاب والديك أو أن السبب من والديك، وبناء على معرفة الواقع يمكن أن يرتب عليه ما حصل منك. فإذا كان السبب منها وقد وقع منك وقد طلقتها، أقسمت بإيقاع طلاقها وبأنها محرمة عليك كتحريم أمك، في هذه الحال تكون مطلقة منك، لأنك لم تقسم على أن تطلقها وإنما أقسمت على إيقاع طلاقها، يعني أوقعت طلاقها، وكذلك حصل منك تحريم عليها. ففي هذه الحال تكون قد طلقت منك بطلقة واحدة، وتكون قد ظاهرت منها، فينظر هل دخلت بهذه المرأة، فإذا كنت قد دخلت بها يكون ظهارك قد وقع في عدة الطلاق الرجعي ويكون معتبرا، وحينئذ عليك أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا، وذلك قبل أن تمسها. أما إذا كان السبب من أمك ومن أبيك بالنسبة لها هي، وحصل منك ما حصل بناء على أنها هي السبب، ولكن صار الواقع مخالفا لما بنيت عليه الطلاق والتحريم، فحينئذ تكون قد بنيت طلاقك وتحريمك لها على أمر تظن أنه صادر منها، وهو أنها هي السبب في إغضاب والديك، وتبين في الواقع أنهما السبب. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا يقع عليها الطلاق ولا التحريم، وبالله التوفيق.